يقول ماذا يفعل من وقع له فوت في بعض المصنفات يستدركه، والزمان واسع، استدركه في هذه المدة أو في أي مقام رآني فليستدرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.